بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم السبت 14 من شهر ذي القعدة من العام 44 بعد 400 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وفيه المجلس 24 بعد 100 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. دكتور ماجد، سامي شيخ؟ صوت عندي ما في صوت، رعاك الله، ما في شيء. الآن واضح شيخ؟ الآن واضح، اللي فات ما سمعت رعاك. طيب، قال رحمه الله في سرده لأمثلة من الأفكار الرديئة التي تجول في قلوب كثير من الخلق، قال رحمه الله: ومنها الفكر فيما لم يكن لو كان كيف كان يكون، كالفكر فيما إذا صار ملكا أو وجد كنزا أو ملك ضيعة ماذا يصنع وكيف يتصرف ويأخذ ويعطي وينتقم، ونحو ذلك من أفكار السفل. ونحو ذلك من أفكار السفل أو السفل. نعم. صلى الله عليه. هي مشكلة عندك؟ سم. هي مشكلة عندك؟ لا. طيب، هذه الجملة حقيقة ماجد، الفكر فيما لم يكن لو كان كيف يكون، هكذا قال؟ نعم، فيما لم يكن لو كان كيف كان يكون. على كل حال، قد يقول قائل في هذا تفصيل: لو قدر أن إنسانا سيتولى منصبا، أو هناك قرائن أن بإذن الله سيحصل على كنز إما بتنقيب أو بأمور أخرى، فمثل هذا لا يدخل في هذا. لكن لو علم من نفسه بعيد عن هذا الأمر فيضيع وقته بالتفكير والهواجيس والتخيلات، هذا قد يكون. لكن التفكر فيما يصنع إذا حصل له ما يتوقع أو توقع أن يحصل له، دخل في أمور ظنية لها قرائن، قد يقول قائل يعني قد يقول قائل هذا لا يعني ابن القيم رحمه الله، إنما يعني الشيء البعيد عن المتوقع. إيه، سمعني. نعم. قال رحمه الله: ومنها الفكر في جزئيات أحوال الناس وما جرياتهم ومداخلهم ومخارجهم وتوابع ذلك من فكر النفوس المبطلة الفارغة من الله ورسوله والدار الآخرة. وهذا يعني يشمله، بل يعني يغني عنه حديث، أو هو إيضاح لحديث أو رسول الله: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، يدخل فيه التفكر ذلك يعني، والأفكار اللي يعني السفلة كما لك مقيم، يدخل في تتبع جزئيات الناس، خواص أمور الناس، وهذا مما يكرهه الناس أن يتدخل أحد في شؤونه. نعم يا شيخ. صلى الله عليه. ومنها الفكر في دقائق الحيل والمكر التي يتوصل بها إلى أغراضه وهواه، مباحة كانت أو محرمة. وأقبحها أن يوظف في ذلك الشرع الكريم، يروي أعناق النصوص ويحرفها عن مسارها، يتوصل إلى مقاصده. من ذلك ما يفعل بعض علماء الضلال بعد القبور لتحريف النصوص ولي أعناقها والتدبيس على الناس، ومثله أن يعطل الصفات والأسماء والصفات عن معناها الحقيقي، الاستواء والنزول عموم الصفات، وكما قال ابن القيم تيمية القول في صفة كالقول في سائر الصفات، وبعضهم إذا وقع أوقع الشيطان في نفسه استفشاء صفة صفات الله نفاها. ولهذا قال الإمام أحمد فيما أذكر ما نقع عن القيم لا ننفي عنده صفة من صفاته بشناعة مشنة. نعم يا شيخ ماجد. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها الفكر في أنواع الشعر وصروفه وأفانينه في المدح والهجاء والغزل والمراثي ونحوها، فإنه يشغل الإنسان عن الفكر فيما فيه سعادته وحياته الدائمة. نعم، الشعر حث عليه الإسلام ورغب فيه وجعل لسان الشاعر أشد من السيف على الأعداء، وقال عليه الصلاة والسلام: الشعر كالكلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح. وكان أصلا شعراء، حتى من جميل يذكر في هذا المقام أظن سبق الذكر كلام الطوفي رحمه الله في مخطوطة طبعت الأشعار في مختار الأشعار أو لشعر لا أدري الآن، الشاهد أنها ذكر أن الإسلام أنزل الشاعر ستة منازل، نصب الرسول للشاعر منبرا كرسيا كما نصب للخطيب منبرا، وأرسل اتخذ شعراء واستعذب الشعر ودعا للشاعر واستثنى الله كل من الشعراء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا إلى آخر آية. لكن المراد هنا الإيغال في هذا الأمر حتى يأخذ وقته بل وحتى يشغله أو يصرفه عما أوجب الله عليه من فرائض ومن حقوق بيت حقوق نفس إلى آخره. ولهذا ذكر ونقل أحد الفضلاء في طلب مني كلام شيخ الإسلام أظن الشيخ راشد أورد ما ذكر الشيخ الإسلام أن من أكثر من النظر الشعر وكذا أخبار العرب صرف عن طلاء كلمة أذكار، وأن أكثر من زيارة المشاهد وكذا صرف عن محبة مناسك الحج والمشاعر. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها الفكر في المقدرات الذهنية التي لا وجود لها في الخارج ولا بالناس حاجة إليها البتة، وذلك موجود في كل علم حتى في علم الفقه والأصول والطب. وذلك موافق وذلك موجود في كل علم. نعم، أي بعض هناك نظريات أو فلسفة إيراد أشياء عقلية ذهنية لا حقيقة لها، بل هي كما قيل تخرج القول وإضاعة أوقات، وبعض الفقهاء يتكلف في إيراد مسائل وقد تدخل هذه في الأغلوطات، نهى عن الأغلوطات مسائل متنطع فيها، كما يتكلف يعني بعض أهل كل علم في إيراد أشياء لا تنفع القارئ ولا تنفع السامع، بل فيها إضاعة أوقات وإشغال أذهان. نعم يا أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فكل هذه الأفكار. أحسن الله إليك يا شيخ، إذا أذنت لي. سمعك الله، سمع. جزاك الله خير. لو قال قائل: لكن إيراد هذه المسائل وإن كانت ربما ليست حادثة أو ليست لها ذات نفع مباشر لعلمها، إلا أنها نوع من تدريب الذهن ويعني رياضة العقل، فما الذي يمنع أن يذكر الفقيه مسألة معينة وإن كانت غير متصورة وغير حادثة ليجري فيها أعمال الذهن والفكر؟ لا، ما رأيك؟ لا، ما يدخل في هذا، هذا محمود، إنما المذموم الإغال في هذا الأمر، ولكن بالعكس يورد مثالا مثالين أن لكن أن يجعل كثيرا من صنعتها أو أن يوجد أشياء يعني لا تصلح أن تكون أمثلة، لكن لو أرأيت لو حصل كذا، أرأيت لو حدث كذا، لا مانع. لكن في أشياء متكلف فيها، وفيها أشياء تشعر أن فيها بعد عن، يعني يمكن نستغنى عنها بغيرها. يعني أنا أريد لك مثلا أمثلة مثالين، أحدهم يعني في تكلف وقد يقبح ذكره، وإن كان قد ينفع كمثال لكن فيما يغني عنه، وقد يكون المراد من هذا الإكثار من هذا الشيء مما يجعله يشتغل على العلم النافع بإيراد أمثلة ذهنية مثل الغاز المتكلف فيها. لا مانع الإنسان يريد الغازا تنفع طيبة، لكن مثل ما قال بعضهم، مثل ما قال السبكي أظن وغيره، يبغى أن يعزر ما يريد، ولو كان لها معاني صحيحة لكن فيها إسقاط لهيمة الديانة، كقول القائل إن لله إلها فوق. قال هنا مراد بإن لله اللي ينهو في أشغال مشتغلا بعمل، معنى صحيح، لكن يرد هذا فيه نوع من يعني خرب تعظيم الديانة، يغني عنها عن طريق أخرى. وقد يكون الطعن، قد يكون مذموم الاكثار من الشيء هذا، لكن اراده كامثله ذهنيه كما تفضلت لا يمنع تدريب. والصحابي يقول يا رسول الله رايت لو ان رجلا قطع يدي ثم ذهب بشجره لم تصور يقع، لكن الاشياء التي لم كنت تتصور قد يكون فيها، يعني لولا انهم نهوا عن اراده أمثلة تخل بمقام الديانة وبالذات ما تعرف ذات الله، وهناك أمثلة ذكرها بعضهم يعني يتهيأ باللسان من ذكرها ولا يريد أن يقبح الأسماع بذكرها. قد يكون المقصود أشياء متكلم فيها، فيها أشياء في الحقيقة يعني من خاصة في الألغاز، فيها أشياء حقيقة يعني معناها إلا معنى صحيح، لكن الغاز فيها يعني شوي يعني من هذا كثر الغاز يعني هي التي تحضرني. نعم. لكن يا شيخ لا مؤاخذة، قول بعضهم لو كان في الشام ومثل ذكره العراق وجمع امرأته، يعني قد يكون قائل هنا الحياة المنوية تلقى نقل الحياة المنوي قد يكون يعني له، لكن مثلا هذا يعني ما ينطبق هذا ما يذكر على المنوي. نعم السلام عليكم. من اللطائف يا سبحان ذكرتني سبحان الله، يعني أصدقاء اللي قلت يقول لي بعض المشايخ إن كان يقرأ في كتاب الفقه في مسائل، عفوا أنا أتحدث، قال تعجبت من قول بعض أعتقد قال الحنفية رحمه الله وإن حمل على ظهره كيفا فيه حدث ريح فساء فهل تصح الصلاة؟ سبحان الله، تصور هذا قال كنت يوم يقول في مستشفى عندهم يوم يسمونه فتوى مريض، يأتي أحد الفضلاء ويلقي كلمة على المرضى خلال نقل، ثم يدور على المرضى يسلم عليهم يرقي ويرقي، يقول مرت على قسم باطنية فأشار لي أحدهم بيده على استحياء فأتيت فقال أريدك وحدك، فقال أنا في استطلاق ريح، وضعوا في دبري أنبوب وربطوه بكيس فوق خلف ظهري، فهل أصلي؟ يقول قلت لا إله، يعني هذا لا قدر. دكتور ماجد سمي شيخ تفضل عليكم. أحسن الله لي. قال رحمه الله فكل هذه الأفكار مضرتها أرجح من منفعتها، ويكفي في مضرتها شغلها عن الفكر فيما هو أولى به وأعود عليه بالنفع عاجلا وآجلا. لكن كما تقدم الشعر في التفصيل والحكم على ما كان أو كان كيف يكون في التفصيل وكذلك الأمثلة. وأعجبني مدخل الدكتور عبد الرحمن مزبور جزاه الله خير تاريخي الدكتور ماجد. أنا ودي إنك الأفكار هذه اللي ذكرها ابن القيم أنت جالك كروس أقران تشغلوا قراءتك ورقمتك. أبشر أبشر يا شيخ. نعم يا شيخ. قال رحمه الله: فصل. الطلب لقاح الإيمان، فإذا اجتمع الإيمان والطلب أثمر العمل الصالح. وحسن الظن بالله لقاح الافتقار والاضطرار إليه، فإذا اجتمع أثمر إجابة الدعاء. أما حسن الظن بالله يعني سبحان الله لا يحتاج وذكر فيه مسلم وعلم أنه مفتاح لكل خير يغلاق لكل شر. يحتاج الإنسان مجرد ذلك لله تعالى. وحسن الظن بالله من أعظم الأمور فيها الاعتقاد بأنه لا يقع في هذا الكون شيء إلا بتقدير الله ومشيئته، وأن الله تعالى لا يظلم مثقال ذرة، وأن لله في كل شيء حكمة، كل أفعاله لحكمة عز وجل، وأقداره الدينية الشرعية والكونية كلها. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والخشية لقاح المحبة، فإذا اجتمع أثمر امتثال الأوامر واجتناب المناهي. الله. والصبر لقاح اليقين، فإذا اجتمع أورث الإمامة في الدين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولشيخ الإسلام كلمة حول هذه الآية، وأظن القيم أخذ هذا منها، يقول: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والعمل وصحة الاقتداء بالرسول لقاح الإخلاص، فإذا اجتمع أثمر قبول العمل والاعتداد به. قد يكون الشخص مخلصا في عمله على نيته لكن يجهل، هذا الإخلاص يعني نفعه من البعد عن الرياء عن النفاق، لكن اقتل ميزان العمل. ولهذا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الذي قال هذا القول، هو الذي قال: فاعبدوا الله مخلصين. ولهذا في سورة الملك تبارك: يبلوكم أيكم أحسن، ما قال أكثر، قال الفضيل: أحسنه أخلصه وأصوبه. وفي سورة فاطر: إليه يصعد الكلم الطيب وصف والعمل الصالح. نعم يا شيخ. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: والعمل لقاح العلم. والعمل لقاح العلم. نعم. إذا اجتمع كان الفلاح والسعادة، وإن انفرد أحدهما عن الآخر لم يفد شيئا. يعني هناك من سبحان الله يعمل بجهل، يكثر العمل التعبد لكن بجهل، وهناك من يعلم لكن لا يعمل، فالجميع في خلل. نعم شيخ. صلى الله عليه. والحلم لقاح العلم. وأظن تقدم كلام الذهبي أنه تقدم سمعنا أن بعض أهل العلم يحرص على الطلب والتحصيل والكتابة، ولكن ليس له حظ، ليس من الفرائض، هذا أمر يعني على كل أحد، قال في النوافل عن جورس التعبد الله تعالى. والعباد يختلفون، لكن بعض الناس محروم من كثير من فضل النوافل، الصيام، الصلاة، ما شابه. نعم أحسن الله عليك. والحلم لقاح العلم، فإذا اجتمع حصلت سيادة الدنيا والآخرة وحصل الانتفاع بعلم العالم، وإن انفرد أحدهما عن صاحبه فات النفع والانتفاع. قال رحمه الله: والحلم لقاح العلم، فإذا اجتمع الحلم لقاح العلم. إيه نعم صلى الله عليه. واللي قبلها ما هي اللي قبلها؟ العمل. لا، العمل لقاح العلم كذلك. إذا العلم العمل والحلم لقاح العلم. نعم صلى الله عليه. قال رحمه الله: والعزيمة لقاح البصيرة. أعيد اللي قبلها. العلم والحلم لقاح العلم. إيه نعم. قال رحمه الله: والحلم لقاح العلم، فإذا اجتمع حصلت سيادة الدنيا والآخرة وحصل الانتفاع بعلم العالم، وإن انفرد أحدهما عن صاحبه فات النفع والانتفاع. الحلم أذكر كنا في المادة الإنشاء، أذكر إحنا صغار كان من ضمن المواضيع في العناوين المشهورة الحلم سيد الأخلاق. وتقدم القراءة وسمعنا أن الله جل وعلا يحب من اتصف بصفاته. الله كريم يحب من كان كريما، والله حليم يحب من كان حليما، والنبي عليه الصلاة والسلام كان أحلم الناس. والحلم لابد أن يكون بعلم، لابد أن يكون حلمه على علم. قد يكون حلم أحيانا أثن به، يحلم في ترك ربه لله في إنكار المنكر، حلم مذموم إلا إذا كان بضوابط شرعية. أذكر أن أحدهم كان الشيخ باز رحمه الله يعلق على محاضرة في الجامعة، وكانت المحاضرة بعنوان خلق الحياة أو فضل الحياة من هذا القبيل. فجاء سؤال قال: يا السائل يعني يقول لي أزور قريبة لي خالة وعمة وأرى منكرات عندها من الأقوال أفعال، لكن يمنعني علمي أن أنكر عليها. حياي. فقال الشيخ: هذا ليس حياء، هذا مداهنة. الحياء المحمود لا يطلب صاحبه إنكار منه، لكن يمكن بعلم يستحي حتى الحياة يستحي بعلم. أذكر لطائف الشيخ بليه رحمه الله كان يتكلم يقول: بعض الناس يستحي إذا كان في ديار الغرب إذا أدركته الصلاة وكادت تخرج يستحي أن يصلي في حديقة في مكان فسيح مع أنه مسموح، ما يعني من يضره. قال: وكنت أرى يعني بعض المسلمين يصلون، حتى صرح بعضهم الحدائق بل لابد يكون كل قاعدة الشواد، لكن يقول كنت أرى احترام وتقدير. فالحلم لابد أن يكون بعلم، وكل شيء لابد أن يكون على بصيرة الفاعل فيه، والمتعبد والآمر والناهي والمعلم والمتعلم. الفائدة التاريخية، الأحنف بن قيس تضرب به العرب في مثل الحلم فتقول: أحلم من أحلم، كما يقول أكرم من حاتم، أو كما يقال أكرم من هداج تيمة بئر هداجة أشهر آبار الدنيا. على كل حال، الأحنف بن قيس سأله أحدهم سؤالا فقال: ممن تعلمت الحلم؟ فقال تعلمته من قيس بن عاصم المنقري التميمي. هذا الصحابي الجليل جاء في حديث ما كر أخرجه الحسن بن عرفة في جزئه أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه أو لقبه بسيد أهل الوبر ابن لحلمه وحكمته وعيدته. يقول أفنف دخلت عليه في فناء داره وهو محتبي بثوبه يحدث قومه، وجيء إليه برجلين أحدهما مقتول والآخر مكتوف، فقيل يا قيس هذا ابنك، هذا ابن أخيك قتل ابنك. فقال للقاتل، يخاطب القاتل، يا ابن أخي بئث ما فعلت، أثنت بربك وقطعت رحمك وقتلت ابن عمك. ثم قال لابن له آخر، يا بني قم فحل كتاف ابن عمك. يقول فوالله ما حل حبوته ولا قطع حديثه ولا التفت إليه. ثم لما فرغ من حديثه قال يا بني، يخاطب أحد أبنائه، قم فحل كتاف ابن عمك وواري أخاك. انظر ماذا أمر بإطلاق سراح القاتل، وواري أخاك. ثم سق إلى أمه 100 دية من الإبل، فإنها غريبة. قول غريبة قد تكون من غير قبيلتها أو تكون في مكان بعيد. فانظر وأحلم من الرسول صلى الله عليه وسلم، أحلم من عمر الخطاب. عمر لما دخل عليه عيينة بن حصن فزاري من طريق الحر بن قيس، وكان عيينة عم، كان عيينة عما حصن، فاستأذن عمر الحر لعمه بعد أن طلب عمه أن يستأذن له على عمر، فدخل الحر عيينة على عمر في مجلس الخلافة، فقال ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل وما تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر وقام وهم أن يقع به، فقال الحر يا أمير المؤمنين إن الله قال نبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أين هذا من الجاهلين؟ قال الراوي ابن عباس نذكر في البخاري والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند حدود الله. وأخيرا أحلم من عمر النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه الأعرابي فجبده البرد حتى أثر البرد في صفة عنق النبي عليه السلام، وقال يا محمد مر لي من مال الله الذي أعطاك. هذا الرجل أساء القول وأساء فعلا، فقال يا محمد نداه باسم العلم، والله يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينك دعاء بعضكم بعضا، ذكر بعض السري لا تنادوه تسبيه العلم، قلوا يا رسول الله يا ربي. وأساء الفعل أنه جبد الرداء، ورسل أساء أحسن القول أحسن الفعل فتبسم، وأحسن القول وقال أعطوه من باهي الباهي الذي أعطاه. نعم الشيخ ماجد، أنت أروض الشيخ ماجد. أحسن الله إليك شيخ. أنا اتضح لي بوضوح أنه إذا افترق الحلم عن العلم ربما لم ينتفع بالعلم، وهذا واضح وظاهر لي، لكنه لم يظهر لي إلى الآن كيف لو غاب العلم أن من لديه حلم يعني لا ينتفع بحلم ذلك. فلو أعطيتني مثال ذكرت قبل قليل قد يشفى المنكر ويحلم عليه على فاعله ولا يتأثر، وقد يتكرر الفعل من هذا الفاعل فيسكت ويقول هذا من الحلم ما ينبغي، أو يعاد أو أن يكون المنكر يدعي الإنكار بشدة فيكون باردا في إنكاره. يعني الرسول يغضب في مواطن لو حلم فيها لما راتت حكمة، ويحلم في مواطن تستدعي الحكمة. فبعض الناس يكون لها قدرة على وليكن مثلا عنده موظف يخون في عمل مثلا أو ولد يتكلم منكر، فهذا الولد سبحان الله اليوم كنت مع أحد الدكاترة الأفاضل دكتور عمر مديف رحمه الله، وكان جرى حديث فقال قد تكون العائلة سببا في مضاعفة المرض على المريض. الشاهد قد يكون هذا الحليم بحلمه المزعوم هو حلم ليس حلما حقيقيا، يرى ولده يسكت المنكر من أذية الجيران أو آخر فيسكت، أو ينكر ببرود يقول لا أريد أنا حليم وأريد الهدوء وأريد كذا، ولا يتأثر حتى لا يتمعرجه ولا يتأثر قلبه، يقول ليس بحلم هذا، وهو يظن أن هذا من حسن الخلق ومن الحلم على التعاون. خلا هذه سد غضب، فقس ليزدجر من يكون راحما فليقسو أحيان على من الحمد، أو شخص يرى ناس يصلون بجهالة أو عندهم أخطاء عقدية شركية يسمعهم وبعدها يقول يعني يستمح يعني يتبسط معهم وينكر ببرود ويتكرر الخطأ ويعلم أن هذا الخطأ لا سيستمرون عليه ما لم يأتي حزم وغضب لله، فيكون باردا معهم في إنكاره باردا في التعامل معهم، فيستمرئون هذا الأمر حتى ينكرون على من أنكر عليه. حلم المدرس على حلم المعلم على من أسأل ابن الطلاب في أخلاقه وتصرفاته، فيراه يظن المعلم أنها بهدوء وتكرار خطأ لعله يسترشد في الغد لعله يتأدب. طيب أنت فعل يا مدرس؟ قال لا أنا سأكون على هادئا حليما حتى حلم هذا الحلم هذا في غير محل، المحمود في أول مرة في ثاني مرة عمن يتكرر تقول هذا سوي معه وليس هذا حلم، هذا تبلد أخلاق. والله تعالى أعلم. أنا إذا أذنت لي شيخ وأنا أعتذر أني أطيل في هذا، شكرا الله لك. يعني أنا تخيلت موقف الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة حينما رأى الأعرابي الذي يبول في المسجد، أي منا لو رأى مثل هذا الموقف لرأى أنه لو سكت عن هذا الأعرابي لكان قصر في إنكار هذا المنكر، في حين أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة مع رؤية أمر يعني يؤثر على الإنسان ويزيد من غضبه، ومع ذلك أمرهم بالحلم. ما إلى الآن ما اتضحت لي الحقيقة عبارة ابن القيم. لا أنا أعتقد ما في تعارض. هذا العرابي رضي الله عنه والله يعني حديث عادي في الإسلام يجهل، فلو زجروه فلو أن صلى تركهم قد يهتد عن الإسلام يهتد، ولهذا قال إني أخشى أن يقول الناس إن محمد صلى أصحابه تركها، يعني يترك أشياء تستدعي الإنكار بقوة لكن لحال الفاعل. هذا مسكين دخل مسجد مثل الآن بعض الناس الآن مسكين يعني تلقاه يأتي من بلد ويعني يتكلم كلمات عقيدة كفرية نشى عليه، فبعض الناس هذا اتق الله، هذا يا أخي هذا رجل شاب رأسه وهو يسمع الحلف بالنبي يسمع ويعتقد مسكين اعتقادات نشأ عليها، إنكارك على هذا ليس كإنكار على شخص من البلد متعلم. على وجه شخص عندنا الآن مسكين بتوه يقدم من بلد ثم حلف بالنبي عليه السلام، هو مسكين يعني على ما يقول قال سأذهب لضريح فلان أدعو عنده، بس جاهل هنا نحلب عليه لأنه مسكين لا عنده خلفية عقدية وجاء من بلد يعني نشأت على هذا نشأت على هذا الأمر ومات عليه أجداده وآباؤهم ويعلمون هذا الأمر، هذا لابد نحلم عليه. قل مثل هذا في الإنكار على ذوي الهيئات، الإنكار على شخص له يعني سلطة له ولاية ما أنكر عليه كما أنكر على ولدي أو على يعني بعض أو الشباب الصغار، لا أو هذا مثلا رجل من الصالحين زلت به القدم، الإنكار عليه لا يكون كالإنكار على شخص مصر مقيم على المعصية معروف. أنا أعتقد يا شخص هذا ما في فيما يظهر لي ما في يعني أي إشكال. الحلم محمود في محله، والله سلم لما الصحابة الله مرضى عنهم بعض زوج العرابي خطأهم وكان الأولى الحلم، لكنهم رضي الله عن مرضاهم دافع من الغيرة. فرسول سلم وهو الحكيم معلم الحكمة رأى أن هذا الرجل يعني يستحق الرفق، لكن معاذ بن جبل صحابي جليل أعلم الأمة بالحلال والحرام، وقال يا معاذ إني أحبك، وقال يكون معاذ ابن جبل يوم القيامة أمام العلماء برتوة حجر. مع هذا كله لما بلغه أن معاذا أطال الصلاة أفتان يا معاذ حتى قال الراوي يقول فلم غضب غضبا لم يغضب قبلهم، مع أنه شو ماذا فعل معاذ، لكن بعض يقول له معاذ هذا إمام وأطال الصلاة السنة، لا نفر الناس ورسول الله زجره لأنه قدوة معاذ، وتسبب بشكوى بعض جماعته عليه. جاء الفتى الأنصاري اللي فصل عن الصلاة ترك وخرج صلاة معاذ وصلى نفسه، فقال معاذ إن هذا منافق، فذهب الشاب يشتكي. فرسل مغضب على معاذ غضبا شديدا وقال إذا صلى أحدكم الناس فليخفف بين فيهم الضعيفة والمريضة وذا الحاجة والكبير، فإن صلى لوحده فليظل ما شاء. يقول العراقي في طرح التثريب كنت في الموسم فرأيته، أعتقد أنه يروي عن غيره، فرأيت رجل يطوف ووضع بوله من حسرة مسكين مع الضغط، فزجرته أبو العراقي ما أدري هل هو قائل أو ناقل، فزجرته ونهرته وأمرته بتنظيف المكان. يقول فلما ولى تذكرت حديث الأعرابي الذي بقى في المسجد فندمت على تصرفي، مسكين مغلوب على أمره هذا الذي تبول. فلما كان في العام القابل حصرت كما حصر ووضعت كما وضع ونهرت كما نهر وحملت كما حمل وكما تدين تدى والعلم عند الله. لا زلت الحقيقة يا شيخ أنا غير مقتنع وأعذرني في ذلك، لكن لا لا لا لا بد أحلم عليك، أنا هنا الحلم، أنا ما أنت قلت هذا لأنك طالب حق ولست مجد باطل، فأنا لا بد أحلم عليك أنا. لكن لو قال ماجد عارف يا قرات ماجد كان أزجر ماجد. جزاك الله خير. يعني أنا يعني أتفق مع الأمثلة التي ذكرتها كلها أنها هي تقدير المصلحة. نعم. وبالتالي هي من هذا الباب. لكن لم يظهر لي إلى الآن مثال واضح وظاهر أن حلما ما يكون يعني وهو بلا علم يكون غير مفيد، إلى الآن لم يظهر لي، ربما قصر فهمي عن ما ذكرته واستيعاب ما أشرت إليه، لكن كل التي ذكرتها يمكن أن يقول الإنسان لا هذا. يا عبد الرحمن أنت إنسان مجادل بالباطل، أنت تريد تعاند، قطعت الدرس أنا فست علينا وقتنا، لا تسأل مرة ثانية. هذا الحلم بدون علم. شكر الله لك وجزاك الله خير، وبالعكس هذه المحاورة جزاك الله خير على ما يقول تجعل الإنسان يستفيد، لأن الدرس ليس موقفا على شخص معين يعلق، بالعكس والله أني أستفيد مما تقولون ومما تستدركون ومما تسألون، حتى الواحد يستفيد لنفسه قبل أن يفيد غيره. لكنك يا أخي عبد الرحمن مع الأسف اليوم جادلت بالباطل، أكرر كلامي، أضعت أوقاتنا وجدلت فيما لا فائدة فيه وعطلتنا عن مصالحنا، وأرجو الله سعيد مرة أخرى. هل يسمى الآن عت في محله أو في غير محله يا عبد الرحمن؟ الله يفيدك ويجزاك عنا خير جزاء. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم.